تعقيب أخير على حديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، وأنت قد تحيي مسلما بشطر كلمة. انتبه، قد تحييه بأن تعصم دمه، وقد تحييه بأن ترجعه للإيمان. ومن كان ميتا فأحيناه، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا تستعجل الأثر، لأنك أنت أصلا أثرك تنتظره في الآخرة. كثير ما نفعله بعمرنا ماذا يقال؟ تأمين مستقبل، تأمين مستقبل، تأمين مستقبل. طيب، وتأمين آخرتك؟ شيء تواجه فيه رب العالمين، بذلت شيء من نفسك، وقفت شيء من نفسك لله تبارك وتعالى. قد لا تجد أثرا الآن في الدنيا، لكن بعد وفاتك يكون هناك أثر عظيم. لكن هز إليك بجذع النخلة فقط، مع أن الثواب عند الله، أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله فتبلغ به كذا وكذا. كلمة حق تقال فترفع ميزانك أعلى عليين، وكلمة باطل أيضا، موقف تقفه لله يكون لك رصيد أمام الله عز وجل، ويعلي ذكرك ممكن في الدنيا وفي الآخر. وأهم شيء في الآخر، اليوم نجد بعض الناس في خصومات سياسية وغير ذلك، نشيط يدخل على هذا الحساب ويكتب، يدخل على هذا الحساب ويكتب، ويرد على هذا، يرد على هذا، يرد على هذا. ونحن قضيتنا أسمى قضية على الإطلاق، لماذا لا يوجد عندنا هذا الحماس؟ نجد شبابا على كرة القدم حرقة وغير ذلك، وأنا هلالي وهذا اتحادي وهذا كذا وهذا كذا. ونحن قضيتنا أسمى قضية، لماذا لا نفعل؟ لا تحقر أن من المعروف شيء، عن إخوانك ولو بكلمة تشجيع تقوله احتسابا الله عز وجل يبارك بها، ولو بضغطة إعجاب، ولو كلمة جزاك الله خير. ورد تقرأ وتتعلم بنية نفع دينك والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بصد هذه الهجمات الشرسة والمشبوهة على الملة. والله يا إخوة، لعلكم كثير منكم ما دخل في مجال الحوار مع الملاحدة والحوار مع النصارى ومع الروافض، والله العظيم كثير من الشباب الذي يأتي تائها وقد أكلت الشبهات قلبه، بعد ما يعني تبين له وتوضح له، يعني ماذا أقول لك، تشعر كأنه إنسان غريق وأنت أنقذته. والله مجهودات لإخوة لا يعني لا يجدوا، قلة ناصر وعجز ثقة وجلد فاجر. والله يعني سبحان الله، أصلا هذا الأمر يدخل على قلبك من السرور، وإن كان أنت تغتاظ الباطل الذي يضيق صدرك بما يقولون، لكن بعد ذلك رب العالمين يثيبك، يثيبك انشراحا لما ترى هذه الآثار الطيبة. يا أخوة، قبل مدة يعني يقولون مثلا أطفال حجزوا في كهف فضج لهم العالم وذهب وكذا وكذا، والله في كهف الكفر والشبهات والشهوات القتالة والأفكار الباطلة هناك الكثير من الشباب محتجزين، وبيدي وبيدك أن نسعى في إنقاذ هؤلاء، وهناك منهم مرشح لأن يحتجز، وبيدي وبيدك لو نشطنا قليل. لا تحقرن من معروف شيء، بداية أمتنا لو تلاحظ رجلين كانوا في غار ينتظرهم الآخرون يخافون أن يتخطفهم الناس، رجلين في غار، يعني لو أمسكهم، ثم رب العالمين طرح البركة حتى بلغ الإسلام ما تعلمون.